السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة بنتعايش مع آية من سورة المائدة، الآية رقم 67، وهي قول المولى عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جدا وشيء يفوق الخيال. كم دافع المولى عز وجل عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكم يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن المعجزات التي تجلت من عند رب الأرض والسماوات للدفاع عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما نكمل موضوعنا النهاردة، تعالوا نشوف بس كده إيه يعني سبب النزول، ثم بعد ذلك نثني بموضوع في غاية الأهمية، وموضوع الساعة موضوع في غاية الخطورة. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم أمين يا رب العالمين. في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة وابن حبان بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا نظرنا إلى أعظم شجرة، يعني لما كان ينزل أي مكان نشوف أكبر شجرة وأعظم شجرة، فكنا نخليها للنبي صلى الله عليه وسلم، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة. بيقول: في يوم من الأيام نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعلق سيفه على فرع من فرع الشجرة، فجاء رجل من الأعراب من الكفار، قام جاء راح واخد الشجرة، واخد السيف من غير ما النبي يدرى، صلى الله عليه وسلم كان نايم، وراح فزع النبي صلى الله عليه وسلم أو أفزع النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ مين اللي يحميك مني دلوقتي؟ أنا دلوقتي فوق دماغك أهو والسيف في إيدي وأنت نايم دلوقتي. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الوافق في موعود ربي، اللي عنده يقين وتوكل يعني يملأ الكون كله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، قال: الله. من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فما كان من الرجل إلا أنه ارتجف من قوة يقين وثقة وثبات النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع السيف من يدي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وأنت من يمنعك مني الآن؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. قال: أتسلم؟ قال: لا، ولكني أعدك ألا أكون في بين قوم يحاربونك، إلى غير ذلك، إلى آخر الحديث. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت شجرة كبيرة، وينزل الصحابة تحت الأشجار التي حوله من أجل حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عند الترمذي وسعيد بن منصور بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، كان يأتيه حراسة، كان في كل يوم حراسة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول المولى عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. في هذا الوقت أخرج النبي رأسه إلى الصحابة وقال: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل من الناس. الحقيقة عايز أدخل من الموضوع دوت ومن الآية ديت لمدخل في غاية الأهمية، مدخل مهم جدا جدا وخطير جدا جدا، أرجو أن احنا ننتبه ليه ليلة دي. الله يبارك فيكم إخواننا في سوريا، إخواننا في سوريا المذابح، وإحنا دلوقتي ليلة 21، كل عام أنتم بخير، دخلنا على العشر الأواخر، دخلنا على ليالي فيها ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر، وما قالش بألف شهر، خير وجعلها في صيغة النكرة من أجل تعظيم وتفخيم هذه الليلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول ليلة القدر خير من مليون شهر، لكن لغة المليون ما كانش يعرفها العرب وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر رقم يعرفوه هو رقم الألف. والدليل إن كان لما يبقى واحد عنده مليون درهم دينار أو مليون درهم كان يقول عندي ألف ألف، لو عنده اتنين مليون يقول عندي ألفي ألف، كانوش يعرفوا غير لغة الألف. فخاطبهم المولى عز وجل بنفس الرقم اللي هم عارفينه، فقال جل وعلا ليلة القدر ما قالش بألف شهر، وإلا لو كانت بألف شهر كانت تبقى بحاجة وثمانين سنة زي ما بعض الناس عارفين، إنما قال خير من ألف شهر. خير من ألف شهر يعني لن تعرف قدرها ولن تعرف أجرها إلا حينما تلقى المولى عز وجل يوم القيامة ويجزيك بها ويجزل لك العطاء سبحانه وتعالى. ليلة القدر ودعاء ليلة القدر كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن أمنا عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو كما تعلمون أبلغ من المغفرة. المغفرة معناها الستر. ولذلك في حديث النجوى أن المولى عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة كما في الصحيح ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا، مع أن العبد ده تاب من الذنوب ديت، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. أما العفو فالعفو أبلغ من المغفرة. العفو إني الذنب يفضل موجود في الصحيفة لكن يتكتب جنبه ان العبد تاب منه فلما يجي يوم القيامة يتحاسب عليه لكن لا يعاقب عليه. اما العفو فان المولى عز وجل يأمر الملائكة تمسح اصل الذنب من اصل الصحيفة، فلما تلقى المولى عز وجل يوم القيامة لا يحاسبك ولا يعاتبك. وندي مثال بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان يعني تخيلنا كده لو اني مدير شركة وأرسل موظف من الموظفين بتوعه في مهمة خاصة بالشركة، خسر الشركة 5 مليون دولار، فقالوا له تاني يوم تعالى ده المدير عايز يشوفك. راح عشان يشوف المدير ومنتظر طبعا عقوبة، فإذا بالمدير بيقول له مش أنت يعني كلفتك بالعملية الفلانية وخسرت الشركة 5 مليون، طيب أنا مسامحك المرة دي لأن ليك ماضي كويس جدا جدا، لكن الورق ده هيفضل في درج العمر كله عشان ما انساش أبدا الجريمة اللي أنت ارتكبتها في حق الشركة. ده اسمه إيه؟ اسمه مغفرة. أنا غفرت لك مش عاقبك لكن ايه الذنب ما زال موجود في الورقة هم. انما لو عفى عنه يقول له شوف انت ليك تاريخ طويل جدا واخطأت الخطأ الكبير ده انا هعفو عنك وادي الورقة قطعتها او خد انت حرقها بنفسك خلاص مفيش اي حاجة ونبدأ صفحة بيضة. هو ده العفو، ده الفرق بين العفو وبين المغفرة. عايزين في ليلة القدر عايزين نقول ان حتى لو كانت ليلة القدر بألف شهر، مش بقول خيره من ألف شهر، لو كانت حتى بألف شهر يعني بحاجة وثمانين سنة عبادة، يعني كل ركعة في ليلة القدر أحسن من 60,000 ركعة في أي ليلة أخرى. قراءة آية أفضل من قراءة 60,000 آية. قيام الليلة ديت أفضل من قيام 60,000 ليلة في غيرها. فشيء جميل قوي قوي ان انت تلقى المولى عز وجل بعبادة هي من اجل العبادات التي تقرنها بالقيام وقراءة القرآن والذكر والاستغفار، الا وهي عبادة العفو. ان احنا نعفو عن بعض ونسامح بعض ونفتح قلوبنا لبعض ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان ننقذ بلدنا مصر. زي ما شفتم امبارح في حلقة الامس تكلمنا عن الاحداث التي دارت في رفح، الله يرحمهم رحمة واسعة ويربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين، ولا يرينا مكروها مرة اخرى في مصري ابدا ولا في اي مسلم على وجه الارض ولا اي عربي على وجه الارض ابدا. محتاجين ان احنا نتكاتف من اجل هذه البلد ومن اجل هذا البلد ان هو يقوم مرة اخرى. بالله عليكم يا جماعة نحط ايدينا في ايدين بعض، ننسى الخلافات، ننسى المشاكل، بلدنا اغلى مننا، احنا كلنا مروحين وستبقى مصر، فلازم نحافظ على مصر عشان نسلمها امانة سليمة لاولادنا والاحفادنا. مش يطلع النهاردة واحد ربنا اقول ايه ربنا يهديله نفسه ليل ونهار عمال يعني يسب في رئيس الجمهورية ويسب في الوزراء ويسب في دول ويسب في دول. يا اخي السب ليس من اخلاق المسلمين، عيب عيب عيب لغة السب وعيب لغة الشتم عيب لغة التهكم البشعة دي. انسان انت مش عاجبك خلاص مش عاجبك قول مش عاجبني، او حتى احتفظ برايك لنفسك وقول ايه الصح، اعرض الخير. يعني عايزين نقول ايه؟ عايزين النقد الايجابي. انا مش عاجبني حاجه معينه عملها وزير معين او رئيس وزراء او محافظ او موظف في اي مكان، اقول يا جماعه هذا رجل اخطا في كذا والصح كذا، ده من وجهه نظري ووجهه نظري دي قد تكون هي الخطا وانا اللي شايفها صح وهكذا. لكن في النهايه بلدنا أغلى من كل حاجة وبلدنا هي الباقية وإحنا كلنا مروحين يا جماعة، لازم نحافظ على بلدنا. قضية مهمة جدا اللي عايز أتكلم فيها النهاردة وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل الشام أهل سوريا. النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك المولى عز وجل يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام الطبري هي أرض مصر والشام، أرض كلها بركة، أرض كلها بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. والحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام. عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن في الشام. عند الفتن الإيمان يأرز ويجتمع في مكانين، في المدينة المنورة وفي بلاد الشام. والشام كما تعلمون هي سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، وجزء من شمال غرب السعودية، جزء بسيط جدا. كل ده اسمه بلاد الشام، ولكن الاستعمار قسمها التقسيمة دي عشان تضع في المقاومة، وعلشان في النهاية يبقى هذا الكيان الصهيوني الفاجر الكافر الذي يريد الشر كله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إن شاء الله جاي اليوم اللي فعلا هيختبئ فيه اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول: أيها الناس، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، فإن أدركني هذا الزمان فاختر لي أعيش فين، أكون فين، في اليمن ولا في الشام ولا في العراق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أختار لك الشام، فإنه خيرة المسلمين. خد بالك، إنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلادي، يجتبي إليه صفوته من خلقه. فإن لم سبحانك يا ربي، شوف بقى شوف الكلام، فإن لم تفعل فعليك باليمن، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهلي. شوف كلمة النبي: فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهلي. شوف قبلها قال إيه، قال: فإنه خيرة المسلمين، خيرة في الأرض وخيرة في الناس الذين يعيشون على تلك الأرض. فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من خلق، وصفوة الله من بلادي، يجتبي إليها صفوته من خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فيقول صحابي: وفي نجدنا يا رسول الله؟ ثلاث مرات: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، وفي الآخر خالص قال: وفي نجدنا. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة لأهل الشام، ويشهد لهم بأن الإيمان يأرز إلى بلاد الشام، ويشهد لهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، ويقول: طوبى للشام، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام. ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه خيرة المسلمين، يعني خيرة المسلمين، لأن هم اللي بيقتلوا وهم اللي بيذبحوا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في أشراط الساعة الصغرى: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. قال: وما شريطته يا رسول الله؟ قال: أهل الخير والصلاح. أهل الخير والصلاح، وليس معنى ذلك أن أهل الخير والصلاح مش موجودين في الشام بس، موجودين في كل بلاد العالم، لكن تتركز أكثر أعداد من أهل الخير ومن أهل الصلاح في بلاد الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هؤلاء يقتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى رغم أنه ما عاش في بلاد الشام، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لأهل الشام جعل معراج النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد الشام. وسيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى العشر ينزل صلى الله عليه السلام شرق دمشق ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك يكون القضاء على يأجوج ومأجوج بقدرة المولى عز وجل. شيء عجيب جدا جدا أن أنت ترى المذابح كل يوم، كل يوم أسر بتذبح وبتقتل على مرأة ومسمع من العالم كل سنة ونص يا مسلمين، والأمم المتحدة بتشجب وبتستنكر وزعلانة ومتضايقة، ولسه هنفكر ولسه هنعمل وهنجتمع إن شاء الله بعد أسبوع. وطب وليه هو نقض العهد؟ وليه سبحان الملك، لما العراق غزت الكويت ونحن نرفض أن تجير أي دولة إسلامية على أي دولة أخرى، لما غزت العراق الكويت في التسعينات أمريكا ماذا صنعت؟ لأن لها مصالح في الكويت أبار البترول، ماذا صنعت أمريكا في الوقت ده؟ جمعت عاصفة الصحراء 28 دولة بتدك في العراق لحد ما دمرت العراق. سبحان الملك، كل ده ليه؟ علشان دولة غزت دولة في مصالح لأمريكا في الدولة التانية ديت. وإحنا لا نتمنى طبعا لا غزو العراق للكويت ولا غزو أي دولة لأي دولة إسلامية، نتمنى السلام لكل بلاد المسلمين، لكن بقول لمجرد أن أمريكا كان لها مصلحة في الوقت دوت كرست 28 دولة اتصرف عليها ساعتها مليارات، والله العظيم مليارات، علشان بحجة تحرير الكويت من العراق. طب أنت بتحرر الكويت من العراق، يبقى اذا الضرب هيكون فين؟ الضرب هيكون للعراقيين اللي موجودين في الكويت. لا ده كان بيضرب دولة العراق، كان بيدك العراق وبعد كده احتل العراق، خد بالك. كل ده عشان مصلحة، انما سوريا عشان امريكا مش من مصلحتها انها تستقر، لان بكل بساطة يا جماعة لو استقرت سوريا واستقرت مصر لا بقاء للكيان الصهيوني، وده يتعب امريكا جدا، لان امريكا مخنوقة من اللوب الصهيوني وليه جمال في علاقة وهي ما تعرفش تعيش من غيره اصلا. وبالتالي هم مش عايزين اي صلاح ولا اي فلاح ولا اي راحة لاهل سوريا. تعالوا نكمل ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحتاجين يا إخواني، ربنا يبارك في أعماركم يا رب ويحفظكم من كل سوء. محتاجين في الأيام الفضلة ديت العشر الأواخر من رمضان نكثف جهودنا ودعائنا لإخواننا في سوريا. الله يبارك فيكم. مش معقولة يعني النهاردة أغلب حكام المسلمين خذلوا هذا البلد العظيم، خذلوا إخواننا في سوريا، لحد قادر يتحرك ولحد قادر يعمل حاجة. والنهاردة إيران المجرمة، إيران وحزب الله والصين وروسيا والكل واقف ضد هذا الشعب الأعزل، والكل واقف يتفرج، فلا أقل من الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى أكبر من الكل سبحانه وتعالى. لما كان في يوم من الأيام في أحداث الخليج، في يوم من الأيام واحد رجل بدوي كويتي بسيط جدا جدا بيسأل واحد، فبيقول له ده الطيارة الشبح بتعمل وبتسوي وا وا وا. قال له يا الطيارة الشبح خطيرة للدرجة دي؟ قال له طبعا دي خطيرة جدا. قال له طب هي فوق ولا ربنا اللي فوق؟ قال له ربنا اللي فوق. قال له خلاص مدام ربنا فوق الكل ان شاء الله ربنا هينصرنا. فشاهد في الموضوع ان ربنا يكرمنا ويكرمكم. محتاجين نحس بآلام الناس دي فعلا بجد من قلوبنا. يا سوريا معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر، وانا اللهيب وقادة المطر، والامر ما امر، فمتى سوف أشتعل. شوف سبحان الملك، يعني من كتر المجازر كنت بالأمس في إحدى القنوات السورية اللي تبع جيش الثوار، شيء عجيب جدا من المذابح التي تشن وترتكب على أرض سوريا لأطفال وانتهاكات نساء وقتل رجال كبار وهدم مساجد وهدم كنائس وهدم بيوت، شيء فوق الخيال، حاجة والله العظيم لا تخطر على قلب بشر. طفلة صغيرة فقدت أهلها كلهم، أسرتها كلها ماتوا، فخدتها أسرة تانية عاشت معهم لمدة شهرين، الأسرة التانية كلها ماتت، فبقيت الطفلة وحيدة مش عارفة تروح فين، ووصلت لمرحلة ذهول لا تستطيع أن تتكلم. كأني بلسان حال كل واحد على أرض سوريا يقول لمن نشكو مآسينا، لمن نشكو مآسينا، ومن يسدي لشكوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لراعينا، وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا، فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا وما أبقى لنا دينا، ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم لينا، جزاكم ربنا خيرا سحقتم أنف أمريكا، فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين، ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. شيء عجيب جدا، شعيب جدا، كمية التبلد اللي موجودة عند البعض المسؤولين، ان كأن البلد دي له دولة اسلامية، ولا كأن الناس دي مسلمين، ولا كأن النساء دول نساء مسلمين. شيء عجيب جدا. اذكر وانا والله العظيم في التسعينات وكنت عايش ساعتها في السعودية، اذكر ان سمعت شريط لشيخنا الحبيب الشيخ احمد القطان ربنا يحفظه ويطول في عمره، شريط عبارة عن رسالة كانت واصلة له من بعض الاخوات من سوريا، من سجون سوريا. رسالة بمختصرها بيقولوا له نسألك بالله أن تخبر إخواننا المسلمين أن يأتوا إلينا ويهدموا علينا السجون، فقد امتلأت أحشاؤنا بأطفال من الحرام بسبب اغتصاب هؤلاء الجنود لنا في سجون سوريا. شيء فوق الخيال، شيء قمة في، يعني أنا مش قادر أقول والله العظيم باستقراء التاريخ على مدى العمر كله ما رأينا إنسانا في إجرام لحافظ الأسد ولا بشار الأسد. حافظ الأسد تكلمنا عن المجازر اللي عملها الأهل سوريا، يكفي مجزرة حماة اللي عملها سنة 82، 30 ألف موحد قتلهم في 27 يوم 30,000 موحد. يا راجل ده الواحد والله العظيم اقسم بالله لو ماشي بعربيته وخبط قطه اقسم بالله ما يعرف ينام. كيف ينام مثل هؤلاء المجرمين؟ واحد زي بشار قاتل لحد الان. خد بالك من حاجه، الاحصائيه دي ما تجيش والله وبحلف لك بالله ما تيجي واحد على العشرين من اللي بيحصل الحقيقه في قتل في اي شارع من شوارع حلب. هل الكاميرات هتوصل لكل شارع؟ هل هتوصل لكل الزقاق؟ هل هتوصل لكل بيت؟ طيب واللي احنا وجدناهم في الشارع موجودين اكتر من 25,000 واحد شهيد، اسال الله عز وجل ان يجعلهم في زمره الشهداء. طب واللي ماتوا تحت الهدم وتحت البيوت التي يعني سقطت من انقاض الرمي بالطيارات او بالمدافع او الهون او غير ذلك، دول يتعدوا ازاي؟ دول ناس خلاص اختلطت الدماء واللحوم والأشلاء بالأركان البيت بالحوائط بالأخشاب بغير ذلك، محدش عارف يوصل لهم خالص بالمرة. أعداد لا تخطر على قلب بشر. يوميا أقل عدد بتسمعه النهاردة 150 و160 و200 قتيل أو شهيد في أرض سوريا. فمحتاجين نتحرك. وعايز أقول لكل مسلم والله لا عذر لك أمام ربي سبحانه وتعالى. أقل شيء إحنا في العشر الأواخر، أقل شيء الدعاء، وهو مش قليل. ويعني الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدعاء هو العبادة. وكلام الأحباب والإخوان من أهل سوريا وبخاصة الجيش الحر في سوريا وخاصة الناس الأفاضل المدنيين الذين يعيشون في سوريا، اثبتوا اثبتوا إن شاء الله ربنا ينصركم والنصر قادم. وأنا أعلم أنكم تعيشون الآن أشد ساعات الليل سوادا، لكن البشرى إن أشد ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة لضوء الفجر. إن شاء الله تعيدوا السنة دي وقد نجحت الثورة. إن شاء الله تعيدوا السنة دي إن شاء الله بفضل ربي أولا ثم بدعائكم ودعاء المسلمين في كل أقطار الأرض. إن شاء الله تعيدوا السنة دي ويكون بشار شفنا في آية هو وكل من معه، هو وأعوانه وهو وإيران، ربنا يورينا فيها آية من آياته سبحانه وتعالى. وحزب الشيطان الذي يسمى حزب الله، والصين اللي بقوله وأدين الله سبحانه وتعالى وأفتي بهذه الفتوى، بقول والله لا عذر لمسلم أنه يتعامل من النهاردة في أي سلعة تبع الصين، لأن هؤلاء يأخذون أموال المسلمين ويقتلون بها إخواننا في سوريا بل وفي شمال الصين. 75 مليون صيني بيعذبوا من بطش هذا النظام الصيني الكافر. محتاجين نفهم يا جماعة واقعنا، ما ينفعش مش عشان أنا محتاج مج من الصين أدي فلوس للناس يقتلوا بها إخواني. مش مهم المج، اشتري حاجة محلية وربنا يكرمنا ويبارك، لكن عشان نسيب إخواننا يتقتلوا كمان نعين عليهم؟ وإن استنصركم فعليكم النصر مش فعليكم الخذلان. إزاي إن هم يستنصرون وإحنا نخذلهم وفوق ده كله كمان نكون عونا لأعدائهم عليهم؟ ده يعني ده أمر بجد بجد هنتسئل عنه أمام الله يوم القيامة. بقول لإخواننا في سوريا اصبروا وإن شاء الله اثبتوا وربنا ينصركم والله العظيم النصر قادم. وإن شاء الله بشار إلى زوال، ونظام بشار إلى زوال، وكل من حاد الله ورسوله إلى زوال، وستدين الأرض كلها لله. والله لن يبقى على الأرض إلا موحد. هذا بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حينما قال ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فعليكم يا أهل سوريا بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر بالدعاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى، في غزوة الأحزاب بالدعاء. قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل قال ابحثوا والتمسوا لي محمد بن واسع رجل من الصالحين، فقال وجدناه واقفا رافعا يديه إلى السماء يدعو، قال والله أبشروا بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. الدعاء، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد الدعاء. تاني حاجة الصيام يا أهل سوريا، صوم والصائم له دعوة مستجابة. ادعوا ربنا أن يفرج همكم. وكل مسلم على وجه الأرض إن لم يدعو لكم فهو آثم، إن لم يدعو لكم فهو آثم. شيء عجيب جدا أن أنا أبخل على أخوي حتى بالدعاء. يعني زي ما بدعو لنفسي أدعو لأخويا، بل أنا بسبق دعائي لإخواني من أهل السنة أكثر ما بدعو لنفسي، ويعلم ربي هذا، والله العظيم أدعو لهم يمكن أكثر مما أدعو لنفسي ولا لأولادي، لهم الآن بحاجة إلى هذا الدعاء، فمحتاجين نتحمل هذه المسؤولية. يعني دي مسؤولية، دي أمانة في عنقنا. أنا والله الود ودي إن أنا لا أتكلم في أي مسائل علمية، وأفضل ليل ونهار أتكلم عن سوريا لحد ما ربنا ينجي هذا الشعب الأعزل، إن حرام لابد إنهم يشعروا بينا وإن إحنا نشعر بيهم. يبقى الدعاء، الصيام، القيام يا أهل سوريا، قيام الليل، ولا أجل من بعد الصلاة المفروضة من قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل سبحانك رب، هل من سائر يدعوني فأعطيه؟ هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هل من تائب يسأل، أو هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. قادر ربنا والله العظيم يا أهل سوريا في لحظة يمحق ويبيد بشار وأعوانه وإيران وحزب الله وروسيا والصين، أقسم بالله في أقل من كن فيكون، لكنه ابتلاء وامتحان، ليصطفي المولى عز وجل منكم شهداء، وليثبت الباقون على دين الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن تائبا فليتب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان عقل والديه فليعود، ومن كان يفعل كذا فلينتهي، من أجل عودة الأمة مرة أخرى كما حدث في البوسنة والهرسك. كثير منهم كانوا بعاد عن الإسلام، بل كثير من بنات البوسنة والهرسك كانوا متزوجين من رجال نصارى ولا يعرفون حكم الشرع. فلما حدث المذبحة التي جاءت من الصرب الملعونين، فأفاق الناس وفهموا إيه اللي بيحصل، ده إسلام وده دين وده عقيدة، ابتدوا يسألوا عندهم. ولأول مرة يظهر الحجاب في البوسنة والهرسك، والأول مرة نلاقي مساجد وناس بتصلي، والأول مرة نلاقي علماء وناس بتذكر الناس بالله، والأول مرة تجد الأمة تعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحيي قلوب أناس على أشلاء أناس يكونون شهداء أحياء يشفعون لهؤلاء الناس. حكم ما عند ربنا سبحانه وتعالى، حدش في الدنيا أحن من ربنا سبحانه وتعالى. مع كل الصورة الدموية اللي احنا شايفينها دي كلها، لابد أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يا كل اللي بيحصل في سوريا ده رحمة من ربنا، والله العظيم رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. ناس ربنا بيرزقها الشهادة عشان تخش الجنة، وكل واحد يشفع لسبعين واحد. يعني لو قتل من أهل سوريا ربنا يعفيهم يا رب ويحقن دماؤهم، لو كان قتل 30,000 كل واحد في 30,000 هيشفع لسبعين واحد. والذين لم يقتلوا ليل ونهار بيصلوا بيسجدوا بيقولوا يا رب، بيقولوا يا رب، بيقولوا يا رب، قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى. ومن بقي سيعيش عزيزا حميدا، يعيش بحرية وبكرامة على أرض سوريا الأبية إن شاء الله، وبشار وأعوانه إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ، فعلا إلى مزبلة التاريخ كما ذهب الطغاة من قبله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، والقدر قدرك، والقضاء قضاؤك، وأن هؤلاء الملعونين بشار وأعوان لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم داوي مرضى هؤلاء البسطاء، هؤلاء المظلومين في سوريا. اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، واحقن دماءهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، وأعنا على نصرتهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المستبين، لما نقرأ في الكتاب المستبين.